طيب يا شيخ، حكم بيع البرنيطة ولبسها يا شيخ؟ أي برنيطة؟ هذه التي تعمل على تفعل على الرأس، تلبس على الرأس الطاقية. أكرهها وهي ضارة بالبصر. تم؟ أكرهها. أيوه. وهي ضارة بالبصر أيضا. حكم لبسها يا شيخ؟ يا رجل. لا يجوز. اسمع يا رجل. تم. هي ضارة بالعين، لأنها تجعل العين فيما بعد لا تستطيع مقاومة الشمس، وهذا ضرر على العين. نعم. وأخبرتك بالحكم بأنني أكرهها. خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وأنت كذلك. السلام عليكم. الحمد لله.